بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي. وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط تذكر اشياء غير سليمة في ايام قال لي هذا الخبر. نعم، قلت عن مكان للشيخ، قلت والله انا نسيت من احب الشيخ، كان يعرف اهلا التقي بالشيخ واراه يعني. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحمد الله لكم. والله ما بستحضر الآن، نعم يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي، لا يفرق بينهما بدنيا. أهلين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه خبر المثال لقيت انه الشيخ ابو شقرة يعني متأثر فيه، وفعلا انا ثاني برضو هتبع قرأته بالشكل الصحيح بصراحة، وانا طالع لاني لا اتكمت اني انا كنت بقول لك واحد وقلت شوي بعدين انت. فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا ننطلق ونصل الى تقريبا صورة واضحة استطيع ان اقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان، وان شاء الله نحن لا نريد الا خير ان شاء الله للجميع. فايش كبداية منقول، ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟ اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشر هذه الكلمة او كاتبها وفي ظني انه لا يمكن ان يكون هو الوزير الخزرجي نفسه، لان يتصور ان من كان في منزلته يتورع ان يكتب ما لا علم له به، وليس فقط ان يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي انا، وإنما على دولتي، حيث يقول أنه سبق قبل 4 سنوات. أي نعم. نعم. إيش يقول هنا؟

الشيخ. انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاخوان. اقرا. وزعم ان القطيع زاد في حديقة الربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا. صار ضعفه. حتى صار ضعفه. والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحة نسبته اليه. وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه. وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم للكتاب نشر ام لم لا لم ينشر لم ينشر بعد. ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية او الباكستانية وترجم فيه الطعن. وهذا رد عليه بطلب ورضى من الشيخ بن باز. وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه. شكرا جوا. قال انه مبين من الظرف يبدو انك هو ارسلته وهو عاد فقط ردتك المسيء المسلم. جواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم المسلم ورد على مطعن في صحة نسبه اليه وزمن الخطايا ازازة في احد كثير موضوع حتى صارت ضعيفة وتحقيق انه ضعفي. صار ضعفي. ضعفي. ايوه هي ضعيفة على المسلم. في خطا مطلق. ما هذه عدل بس ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح. نعم. ضعفيه وتحقيقا للزوائد القطعيه ويصرني ما تضمن النص بخصوص الابطال شبهه المعترض وغير الحق ما درست تجدد الموضوع خيرا وزادكم من العلم والهدى ووفر لكم الحق والصالحات والاحسان. كثير الكتب مشايخ نعرض من الدار الاثنين القراءه ترجم ماذا وعليكم سائل المولى عز وجل جانا واياكم في المزايا المستقيم السلام عليكم. رأيت العام هو الشيخ من باز وهذا ختمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 مسؤول الذب الأحمد. نعم تيجي هذا لا شك أنه واضح وهذه حفظة لو أني يعني أحصل على رسالة على صورة منها يعني حقيقة ما أبي لك هذا الشيخ أني يسمع بذلك. نعم على كل مثلين فهذه احنا الواقع احنا ناخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رساله جاءت ب 15/1406 هي عن كتاب الذب والرد مصارف فان زاد في احد الكثير مضاعفه صار ضعفيه وتحقيق لزوائد القصيعي فيه وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد. نعم الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم هذا من يعني هنا معنى واضح انه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والعصر والمسار الحقيقي. نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز نعم. فنحن عشنا معه ثلاث سنوات. أنت تعرف مصدر محمد رفض عبودي إلى هذه الحالة. خالص هلا هو بالرياض. نعم أنت لا وأنت تستاذ تقطع عنا خالص. وين؟ محمد رفض عبودي. عارفه بالرياض. هو كان بالاول في الجامعه. نعم. ثم نقل الرياض. نعم. طيب اذا بهذا الوضع يعني واضح اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى الدفاع رد ونحن ان شاء الله سنعمل على ذلك لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطه ان شاء الله. بننطلق نقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد واهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة. اجبتك آنفا. نعم. نحن نسبون الى اننا ننكر مذاهب اربعة. نحن نؤمن بمذاهب اكثر مما يحملونه منه. لا شك في ذلك. احنا هذا موضوع مطروح من هناك. نقول ما هو موقفك التام له يد العلم من موضوع الاجتهاد وظروفه في الوقت الحالي، وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنه واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمه في صلاه النبي، لنا كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. تحب ان تسمع ما قلته من 20 سنه او اكثر؟ والله هو طبعا تعرف انه هذا بيصلي ولا شريف مقتضى قليل منه وانا اخش. فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمه وهي في نحو 50 صفحه. نحن كنا انفا ندعو الى اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا اننا نحارب الجمود المذهبي التقليدي واننا ندعو المسلمين الى ان يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزياده، ولا يحررهم من ذلك الا ان يعودوا الى الكتاب والسنه وان يطبقوا ولو ايه واحده، الا وهي قوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. من جهه اخرى نعتقد ان باب الاجتهاد مفتح على مصباعيه، وانه من رحمه الله عز وجل على عباده ان لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لان الاجتهاد هو رحمه من الله، وحاشا ان يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم امته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا من التكملة بأمره إيه؟ الحديث هذا تكملته لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. لأنه لا يتذكر حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم حفظني. قالوا على قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت مهندس وسلم. الآن جاء المثال الناسب. أنا أقول لك هذا حديث ضعيف. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. ما في مانع. يعني هو نفس الحديث؟ هو رواية في الحديث. وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول، اي معاذ هم في الشام. وماذا قال معاذ في ساعته؟ أقر هذا. معلوم. اذا في احنا ولو هذا اسمه استفراد، هل في يعني معنى دليل على انه في بعض الصحه يعني؟ طبعا، لكن ما نقول انه هو نشوف الفرق الان فيما يتعلق بهذه الحديث. اذا جاء حديث معناه صحيح للمين، لكن لفظه ما ثبت لدينا ان الرسول عليه السلام تكلم به، ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه،

وقد خطى افضل البشر افضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من اجتهاد واهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد ولا ننقم على من اخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة. الواقع كما أثبتتم يعني رصيد طبعا على حكاية الجماعة أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أثبتتم جماعة وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نقدر نقول ذلك؟ ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء يعود إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة. الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم ومقدمة لما سنقول إن شاء الله. جميل. نعم. نريد التعراض تبعي لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولو استعراض خفيف على سبيل أن نقدم هذا التعراض. اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا. هو صح. نعم. وفي جرائد. نعم. صفحات نشرت في ذلك. نعم. ولكن وجدها بدأتم في لنقل في الأردن، كم سنة لكم في الأردن؟ خمس سنوات. وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم التأليف؟ تقريبا لو ذكرتون بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرقون ذكرت بعضها. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا ويعملها نحو 50 وأكثر. نعم. عندي كتاب مثلا إرواء الغليل في تخريج حديث منار الشريف في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. الله العافية. الله. هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج بمثل الحرام كل سنة. ما شاء الله. وربما حججت نحو 30 حجة. ما شاء الله. ومثل عمرة. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك. فيكم ان شاء الله. طيب تأليف التقصي الأردن يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم. نحن كنا في دمشق لنا حلقة. نعم. لكن هنا المسؤولون لم يروق لهم ذلك. طيب. ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. المسؤول هل سبق ان تعاملت مع رابطة العالم الاسلامي؟ ما هيش رابطة العالم الاسلامي؟ لا سبق. ما سبق. لا سبق. في الجامعة الاسلامية كنت فيها مدرسا. لا. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الاعلى ثلاث سنوات. على كل البركة ما بيكون لا اريد ان اسقط عليك ولكن انا اعتبر هذه مقدمة لان شاء الله ان احنا نكون بداية خير. نعم. هو زي ما تفضلت صحيح انت عقيد اشياء ونشر عنك اشياء كثيرة. ولكن انا بقدر اقول لك كقارئ مسلم فلا مؤاخذ او كانسان يتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن نكون ذلك. فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون سنعمل فيه من خلال في جريدة اسبوعية تصدر في الرابطة سنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر في الانسان كثير يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم ونسألكم ونسألكم وإلى لقاء يمكن نأخذها احنا قد نبتريد منها لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. نعم الحمد لله لا نحن الصور وهذا احنا ما بس برجاء فضل تنتهي إذا نشر شيء من هذا الصدد عن هذا المكتبين مش تأتي ترسله قد أقول آتي أنا بنفسي ما جزاك الله خير إذا بقيت هنا نشر بزيارتي مرة أخرى إن شاء الله بأزور زيارة عادية أهلا مرة بارك الله وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد مع الله سبحانه وعلى آله وصحبه وعلى الشيخ. ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة إما لجهله وأمي لا يقرأ ولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل على ذلك الصوفية فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة. نعم. ويعني في كنت فضيلتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام إحدى الأجوبة وضربت مثل عن القاضيانية إن من لم تصله الدعوة الحق أن دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما هو رب فضيلة الكرم إن عرفت فرجك هذا هو الجواب أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. انت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الانسان يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا فما على الساكين فيه إلا رقصه. طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد جل السؤال وأريد أن أتعلمه. هل هناك الصباح في الصلاة

لازم يتخلص، لانه ما تدري ما يفعل الله، بجوز يزداد التداول او يقف او يعني يتحسن الامر. انت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على ان نقول لا يجوز المتاجرة، لان هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يلصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجرة بها هو اشوه، وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. انت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الامريكي مثلا، مرة بخفضه مرة بيرفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فاذا هذه مقامرة، فانت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن انه رح يرتفع، واذا بك تصاب بخلاف ما ايش ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كان بتكون من بعد بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الحديث المعروف. فمن اجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز الا في حدود الحاجة والضرورة يعني، اما المتاجرة بها فلا. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو منهاج، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب. ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرجل اليسرى. فأدخلتهما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وإياك. خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس. إيه الموجودة على الساحة الآن مقيمين الثلاثية في الجنوب

فماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا. هي الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال، هذا جوابنا وقد